لا هو أشد على الشيطان إيش من الحديد، يعني كان معك هذا الإصبع كأنه خنجر تطعن به إبليس. ليش؟ لأن توحد الله وتذكر الخلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث اللي أحب أن أنتبه إليه بالنسبة للرياء، ينبغي أن يحفظ الصالح ألا يتحول الرياء إلى وسوسة للرياء فيتحول إلى خطر يمنعه من ذلك. فالشيطان يوسوس له يوسوس له حتى يخرجها من جميع هذه كلها موسوس يا نفس الله. وكثير من الناس يعترفون مدعي الله واحد واحد لكن يشعر أنني أرائيه أقول أن الشيطان هذا من الشيطان، لأن الشيطان يوسوس لك الرياء ثم بعد ذلك يسد عليك عنه. أكمل يا شيخ. قرب الجنة والنار. نعم قربها أي شيء. نعم قرب الجنة بالتوحيد وقرب النار ما فيها المسألة، مسألة الجنة والنار ما فيها إيش؟ هذا من حد الباب شرك وتوحيد المسألة الكبرى للعالم. فسبحان الله كيف يأتي بعض الناس لماذا نحب من الشرك وشرك قرب الجنة قرب الجنة القدر قرب الله وهي عزيزة ومعرفة. نعم ثالثة الجنة بين قربهما في حديث نعم يدلك على ايش؟ على الخطورة. إن الانتقال من هذا إلى هذا ما هي قضية تحتاج إلى على هذول الجيوش زيخ أسأل الله أن لم يتقبل تدين بالشرك. يجيك واحد صاحب بدعة يقول لك يا أخي هذا توسل بالصالحين وهذا ما يجيش وكذا كذا كي يبين لك الشبهة فإذا بك ينتقل الإنسان الصحيح من الشرك وهذا ليس بقليل والعياذ بالله. نعم ثالثا أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعلى الناس. صحيح وهذا عظيم لأنه يعني نص الحديث من لقي لا يشرك به شيئا دخل النار من لقي يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعلى. وهذه إشارة من الشيخ رحمة الله عليه إلى الرب على كثير من المنكر انه يصلي ويعبد الله واصحاب الزهاده والتصوف والخلوات وغير ذلك ونظره الى ان قصد هذا الشرك لا ينفعك. نعم الثانيه المساله العظيمه سؤال الحديث له لجميل وقال كعباده الاحكام وهذا به المساله العظيمه. نعم ثالثه باعتباره بحال الاكثر وقوله هذا من الشيخ إشارة ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وأنا عصمي فإنك غفور رحيم. فقوله أضللن كثيرا من الناس هذا فيه خطورة فيه خطورة عظيمة. نعم العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري. نعم هنا أشكلت على بعض الناس ما معنى قول المؤلف كما ذكره فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري أشكلت على بعض الشراح والجواب أن البخاري ذكر حديث ابن مسعود في بلد الجنة فما قال البخاري قال باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم ذكر عدة أحاديث آخرها حديث ابن مسعود. ما هو حديث ابن مسعود؟ ها؟ نعم وهو في صحيح البخاري وهو في صحيح البخاري. نعم يا شيخ. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. اي والله فضيلة من سلم من الشرك فهذه الفضيلة أمرها وشأنها عظيم جدا. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم جميعا من الشرك لله عز وجل